التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم هيلان بيكون في التراث الشعبي الأصيل. مساء الخير. طبعا حادثة زي حادثة قتل السلطان حسن دي حاجة كبيرة ومهمة في السيرة، وده أخطر قرار عمله ابن غانم دياب الزغبي، لأنه قتل ربيع اليتامى وقتل سلطان بني هلال الطيب الخير الكريم اللي كان يسعى بين القبائل بنفسه علشان يشوف جعانها وعطشانها وحفيها. مع وهل الدياب ومع إحساسه بكبر الجريمة اللي عملها نسي خنجره الهندي في بطن السلطان حسن، قتل السلطان حسن والسلطان حسن ميت ما يعرفش دياب، وجرى على زغبته وأبلغه. غانم الأحمر الزغبي بلغ الخبر، قالوا له قتلنا حسن الهلال. غانم قال قتلت حسن؟ طب يلا شدوا على طول قبل الهلال ما يجينا، ما عادش قعدكم في النجح ده يطول وتحضر بحور البلا المايجينة، بحور المايجة الهيجة اللي بتسبق ابو زيد الهلال. هيا بنا يقوم هيا من قبل ما يحضر امير العرايب، شدوا وهدوا الخيام ده هيا ويلا اركبوا. انمرد وشاد وشدوا الزغابة ورحلوا على جمال، حيغادروا ارض تونس الحمل على الكتاف جه مال، حالات الامين ما يخونش، وقدام الناس كلها قدام قبيلة زغبة بعيالها برجالها بإبلها بخيلها بكل حاجة وبخيامهم اللي شالوها حطوها، كان على شهبته بيقود الامير دياب ابن غانم قبيلته في طريقه للجزائر. ما اكتفاش بقتل السلطان حسن، طلع على مال السلطان حسن، الجمال والخيول بتاع السلطان كان بيحرسها عبد اسمه حسبون. فحسبون لما شافه طلع هو والناس اللي معاه تقدم له، قال له خبريه دياب، خبريه اللي زحلك مين؟ ماشيين وابو زيد غايب والملك عيان مسكين وانتوا ناس معانا حبايب، ايه اللي مزحلك من القبائل وانت ماشي ليه؟ دياب قال له حنزحل من مين؟ انا في حد يملى عيوني؟ يا كلب يا ابن الزرابين، ياك نسيتهم لما بهدلوني. انا دياب، انا على حس الجمال سرحان، انا البطل، انا ابن غانم، قتلت الملك والد سرحان ولابد المال اخده مغانم. قام العبد حسبون قال له ما بخرس يا عديم الرباية، تبقى انت تصنع ده كله وتقابلني تقول لي الحكاية؟ تبقى انت صانع ده كله وبرضه تحكي وترويها لي؟ عملت عمل على غير محله وضيعت والد الهلالي في غياب البطل اسمر اللون، وخربت بيت الاميري، ده انا عقلي خلاص مجنون. وصرخ بصوته صرخة كبيرة ونزل الحرب مع دياب ابن غانم، ولكن الحرب دي حرب اخلاص لان دياب لازم يقتل حسبوه. قتل ولم دياب والزغابة مال حسن الهلالي خيل وجمال، واتعدل شرده وريحه وطلع يهيج، وفي خلف الرجال قابلوا مين؟ الطوي بن مالك، قال له على فين رايح؟ طوي كان بيمر على النجع زي ما كان حسن الهلالي بيعمل، قال له خبريه دياب ما احنا محبين، قلت لي المينا وادناها لك ودينا مع بعض عايشين، زعلان ليه يا زغبي؟ مالك في غياب الزعيم ابو ريا وحسن مريض على الوسيد؟ يا كتاه فكرك وريا، ما انت زين والعقل زايد. دياب قال له صغير قولي ومعناه، حروي عليك اللي حاصل، ابو علي بسيفي قتلناه وما حخافش من حد وصل، وانحدر الاسمر ابو ريا خلال مرميه بسيفي بنشحته بنشحته اوريك فكري وريا احنا الاسد ما يهزناش ونونا لكم على الموت. المهم هيعمل ايه الطبيب ابن مالك الا انه يحاربه انتقاما لمقتل حسن ابن سرحان، وطبعا دياب ابن غانم حد يكتر عليه ده قاتل خليفة، قتل الطوي ابن مالك واتجه الى المناطق اللي هي حليفة لزغبة اللي لما طيبها في التخوت بقت تبع دياب ابن غانم، وبالذات في ارض الجزائر خد نجعه وطلع على الجزائر وساب الهلاليين في تونس، وكل ده ابو زيد عند الخلاف ابن خليفة ما يعرفش حاجة. قول يا عم جابر. غانم بلغوا الخبر قالوا قتلنا حسن الهلالي متخلبط الشر والراح، كيف العمل يا رجال؟ قال غانم قتلتوا حسن شدوا على طول، قتلتوا علي يا راشد وعلى طول، قتلتوا علي قتلتوا علي يا راشد وعلى طول، قبل هلالي يا عرب ما يجن تحضر بحور البلد ما يجينا من قبل ما يحضر امير العايب، شدوا وهدوا الخيام ديايب، ويلا اركبوا مرد وشايب، شدوا الزبابة ورحلوا على جمال غادروا أرضكم، الحمل على الكتاف جمل، حالة الأمين ما يخونش على الشاب وعلى حاجة فوق النهاية، كانت هجوم المنازل عدل، قل الغابة ورايا كل الأمر ضيعين، كلمهم سلاح البواري، بقيوا بسلاح البلا مستعدين، قالوا بلغنا المرادية طلعنا ولا حد حسب، واتعدل شردي وجرايح بخرجهم العبد حسبون. هلالي بيحكم في التراث الشاب قال يا دياب إلى أين رايح؟ خبريه اللي زعلك مين؟ ماشين وابو زيد غايب والملك عيان مسكين منتونك معانا حبايب. قالوا هنزعل من مين؟ انا في حد يملع عيوني يا قلب يا ابن الزرابين. لكن نسيتهم لما بهدلوني على حس الجمال سارحان. انا البطل والغنم قتلت الملك والد سرحان. لابد المال اخده مغنم. جميل عبد حتكون دل واخرس يا عديم الرباية. تبقى انت تسمع ده كله وتقابلني بيد الحكاية. تبقى انت صانع ده كله وبرضو تحكي وتروي هاي. عملت وعمل غير محل ضيعت والدي الهلالي بغياب بطل اسمر اللون وخربت بيت الاميري. عبلي ذهب زي مجنون وصرخ بسطوة كبير. خدوا بعض الاتنين بضربة العبد ويا ابن غالي. الاتنين بقي يدي سطوات طرقوا البنات الهواني. خد منه العبيد وعطاه الليل والدمع نازل. بايعوا ادياب وشرار في الخلا بر المنازل. العبد قام عرض وجاه بحربها زايد بلاها. نوال دياب قطع رجاه راحت في واسع خلا. دياب ابصر عمل كيف. دياب ابصر عمل كيف في العرض راي الخلاصة. ميل على العبد بالسيف على الجنة تؤمر. قتل العبد حسبوني انا جابوا على جايب قبل ما يخرج من ارض سنة. خدمة الحسن كله نايم. خدمة للهلال خيل وجمال. دانا دانا كل خيول وجمال. وتعالى انشرد ورايح وطلع الهيج وفي خلف الرجال. لقى للضويق على سير رايح. لقى ابن مالك بيمر على النجع يطمن الزعيم على الرئاسة. قال له لأين زائر يا سبع راجل كان بدع السياسة. خبر يا ما احنا محبين المينا وعطناها. تحكم في التراث الشعبي الاصيل. وبينا مع بعض عايشين لعبة اللي يعزف مالك في غياب الزعيم ابو ريا وحسن مريض على الوسائل يكتاه فكرك وراي ما انت زين والعقل زي دلس غالي قولي ومعناه اروي عليك اللي حاصل ابو علي بسيفي قتلناه وما اخافش من حد وافل وان حضر الاسمر او ريح ارميه بسيفي دناشي اوريك فكري وريح الاسد ما يهزناش وانا وينالكم على الموت وناويلالكم على الموت ياك رجال نحنا نسيناها يكون في علمك خبل علمه بيمين هلال بهد النساء مطوي دلو يا ولدي هذه الحرب انزل معاي كل البلاوي ولا زي الهم جاب النهاية قالوا بعض اللي تنين على الخير ويو يا ابن غان شربوا من المر والخير بكت البنات الهوان قالوا بعض اللي تنين بضربة قد الرب نعمين حوشة رجال نعم الأسودات ما تقولش نايبة الوحوش من الصبح لما ضرب الضرق اللون غير بصار ما بينهم عقب الدهر الاثنين ملي وبصار زادوا البلا هم الاثنين ضربوا الرجال عن نواهي لهم حصل ضربات تو العجب والعجائب كان السابق الطوي عدت في واقع خلاها راحت في الجو تطوي دياب حربة لواها دياب أتانوا بكربة على دب عرضه وطوله وهز بيده الحربة نادى الفتى والرهاله تلقى العزيمة من دياب يا بطل يا رواق لراوي لا تقول السلام كالدار راح أكله في الضرس نجم دياب ابن غانم ولا تستطيع قوة أن ترده. دياب بيطيح في كل الهلالية اللي حاولوا انهم ينتقموا لمقتل السلطان، بيقتل شبر للدريدي وبيقتل حماد ابن رضوان وبيقتل بدر ابن كامل وبيملك البلاد وبيذل الأولاد وكلمته يسمعوها. عمل ابن غانم جرح الفؤاد وأمر حتى على الحوامل يسقطوها. ودياب ابن غانم بدأ في إذلال بني هلال رحلة طويلة جدا من الذل لبني هلال حنراها تحت سيطرة دياب ابن غانم. قول يا عم جابر. أما اللي تبع الهلالية شربوا مرار وزيري حلوا الشعور الولي تقدم بطل يسمى شبل الدريدي من نص حسن ابن سرحان وكان شبل اجدع ريالي شبل الدريدي ظهر ذات لمراد مولى الموالي جرب سد وشف بكلاب قال قتلت ملك العرايب بيني وبينك قتال يا ذئاب واللي يخون العهد عايب نزل شبل الدريدي مع ذئاب وجرت في ايده غرايب يوم الفتح للغلب ابواب قام شبل سوى العجايب شبل الدريدي باع الروح مع دياب سوى خلاصة اتعدل الشرد والروح في الحرب غالي الخلاصة قعدوا في الحرب يومين مع دياب بايع أجالة يا سمعين صلوا على الزين لكن أراد ربي وجالة شبل الدريدي أتى حرب شبل قتلوا بحربة بيد الفتوة لوا ضربها على دياب بكربة عدت في واسع خلا دياب أتى بكربة وشرب مرار وذلذل ضربوا في صدره بعرضة نزلت في ظهر الدريدي قتل الأمير شبل ونحو النجاوي دانا دانا دانا دانا كامل يا خيول مالية الحماد وأتى بدر بن كامل وخاضوا المعركة أربع أيام سوق البلا ينصبوها والعين حرمان مدنا أعمارهم هونوها تغلب دياب بالجغابات وضع كل شي في مكانه الكل ولا ترابا سيف اشتغل كل مكانه اشتغل ابو موسى والزهراطة اشتغل ابو موسى والزهراطة أصلها النصر من الله شف الفخر على الكل زايد ملك البلاد ملك البلاد وزل الأولاد أو كلمته يسمعوها جرح الفؤاد أمر على الحامل سقطوها ده اللي كان من أمر دياب ابن غانم الزوبي. أما ما كان من أمر الأمير أبو زيد الهلالي السلامة فإنه قلبه انقبض وهو عند الخلاف في ليلة وهو قاعد وأحس بأنه اشتاق للنجوع ولأنه لازم يشوف ابن عمه السلطان مع الجماعة اللي راحوا معاه خدهم وتنه نازل إلى أن وصل إلى المكان اللي معسكره فيه بني هلال. وأول ما فعل وهو وصل في ميعاد الفجر خد ناسه ودخل للجامع يصلي. في العادة كان اللي بيصلي بالناس في المسجد هو السلطان حسن ابن سرحان. قعد ابو زيد والناس منتظرينه علشان يأدي بيهم فريضة الفجر زي ما بيعمل ابو زيد على نياته معرفش اللي عمله دياب. طلعت الشمس وحسن ما جاش. قال ابو زيد لا قوموا صلوا بينا والله دي من حسن ما لازماش ياك الليالي اتاخر السهر ادينا ليه يا ابو علي وانت راجل بتقوم تصلي الفجر حاضر ياك خدتك الايه السهر ونومت. فصلوا وادوا الفروضات وطلع ابو زيد مشغول باله راح على حسن نواحي المحلات وجد الجازيه داخله الاسمر سلامة قال لها يا جاز انا اللي جلدي مريضي من حسن لا يصح ولا جاز اتأخر النهاردة في الصلاة ياك هو مريضي. فالجاز قالت له يا سلامة يلا بينا نشوف السلطان حسن ايه اللي منعه عن الصلاة وايه الموضوع بالضبط.